ما كنت فاكرة، ولو حتمشي يلا روح مع السلامة، ومستحيل هرجع لو انت قلتي أسفة، مش هرضى ليكي تحبي حد ملوش كرامة، ما بقاش في ولا الحياة مستحملها، علشان ألوم عاللي كنت بتعمليه، أنا متصدمش فيكي ولا في مشكلة، امشي في طريق زي ما انت وكملي، مبقاش في وقت ولا الحياة مستحملها، علشان أدوب عاللي كنت بتعمليه، أنا متصدمتش فيكي ولا في مشكلة، امشي في طريق زي ما انت وكملي. امشي في طريق زي ما انت وكملي.